Thank you. علينا إلا الفراق يا عنينا يا عنينا حبيبي. صعب علينا إلا الفراق يا عنينا يا عنينا يا يا حبيبي. وليس صعب علينا إلا الفراق حبيبي. ناخد معانا وندي وندي محبة وفرح وعذاب. الله يجازي ليا الله يهون علينا علينا ويجازي ليا. انك زعلان معايا لو سألوك ويعز عليا العشرة يا عيني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا بيعز عليا العشرة يا عيني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا فيا الحب والأفراح وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح. وكفاية يا غالي صبرة في جرح الأهلي كفاية اللي تشمت عزالي فيا وفي اللي جرالي كفاية كفاية ما كفاية العشرة يا عينيا وكلام الناس علينا فجر حبي وعزت عليا العشرة يا عنيا كلام الناس علينا وتجر حبي وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وكفاية يا غالي صبرة بجرح الأهلي كفاية لتشمة عزالي فيا وفي اللي جرالي كفاية كفاية كفاية يا غالي صبرة بجرح الأهلي كفاية لتشمة عزالي فيا وفي اللي جرالي كفاية بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح ولا يصعب علينا علينا إلا الفراق يا علينا يا علينا يا حبيبي. Baby. انت مش قريب. لا لا ولا لا يا حبيبي لا لا ولا لا لا او لا يا حبيبي فاتت سنة وانا انا وحدينا ولا لا لا لا يا حبيبي ما اطول مشواري وطول صبري وناري والليل الغريب والليل الغريب من طول انتظاري والغربة تداري وانت مش قريب وانت مش قريب وحياة من جمعنا من قبل المعاد من بعد المعاد او من اخر البلاد من اخر البلاد تجرحهم فيا بيعز علي العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا فيا بيعز علي العشرة يا عني وكلام الناس علينا وتجرحهم فيا حبيبي على الحب والأفراح وداري داري على الجراح زي ما بتداري يا حبيبي على الحب والأفراح وكفاية يا غالي.